راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية وفي مقرر مفسدات القلوب الذي نتكلم عنه في هذا الفصل. مر معنا أيها الأحبة في الحلقتين الماضيتين الحديث عن مفسد عظيم من مفسدات القلوب، بل هو مفسد لدين الإنسان ولحياته، وهو حب الدنيا. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين ما يتعلق بهذا الأمر والآيات والأحاديث التي جاءت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، التي تحذر من تعلق الإنسان بالدنيا حتى تشغله عن آخرته، وأن هذا يكون عناء وبلاء وشقاء للإنسان في دنياه وفي أخرى. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله، نتحدث عن العلاج لهذا الأمر، لأن يعني هذه يعني هي الطريقة الصحيحة أن يبين الإنسان أو أن يظهر الداء ثم يأتي بالدواء، وهذا يعني هذا هو التفكير الصحيح في التعامل مع كل القضايا التي يعني تمر بالإنسان في دنياه، أن يقف على حقيقة البلاء، على حقيقة الداء، ثم يبدأ بعد ذلك في النظر في العلاج. ومن فضل الله علينا أيها الأحبة أن الله عز وجل بين لنا كل شيء، جعل لنا الكتاب الكريم، جعله تبيانا لكل شيء، وفيه العلاج وفيه الدواء لكل ما يريده الإنسان من أمور دينه ودنياه. وهذه حقيقة عظيمة أيها الأحبة، الإنسان إذا أراد الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة فليتعلق بكتاب الله عز وجل ويتدبر القرآن وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خير موجود فيهما. وحذر الله عز وجل وبين لنا يعني ما يصلح دنيانا وما يصلح آخرتنا أيضا، وهذا من توفيق الله عز وجل لعباده المؤمنين. علاج حب الدنيا أيها الأحبة يكون بأمور، والإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب، لابد أن يأخذ بالأسباب ولا يترك الأمر هكذا يعني يعيش في حياته سبهللا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما لابد أن يكون في الإنسان أن يكون فيه حزم وقوة وصبر وثبات في التعامل مع هذه الفتن ومع هذه الشهوات ومع هذه الشبهات. من أعظم ما يعين الإنسان على البعد عن هذا المرض وهذا الداء وهذا البلاء الذي يحل بالقلب هو العلم، العلم الذي يدفع به الإنسان الشهوات والشبهات. أكبر علاج أيها الأحبة أن يتعلم الإنسان ما ينفعه وما ينفعه ويرفعه عند ربه ويدفع به هذه الشبهات وهذه الشهوات، وخصوصا العلم الراسخ بحقيقة الدنيا. يعلم الإنسان ما هي هذه الدنيا، هل هي باقية أم فانية، هل هذه الدنيا هي التي سنخلد فيها أم نذهب منها ونخرج منها في يوم من الأيام. الإنسان إذا علم هذه الحقيقة أيها الأحبة، ولهذا أيها الأحبة أعظم حقيقة لابد أن يستحضرها الإنسان في عقله هي حقيقة الموت، هي حقيقة الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، وبعض الناس الآن يقول يا أخي يعني لا تفسد على الناس حياتهم وسعادتهم وأنسهم بذكر الموت. أبدا والله، الذي ينسى الموت والله إنه في غفلة عظيمة. الموت لا يفسد حياة الإنسان بل يصلحها، لا يفسد حياة الناس بل يصلح حياة الناس. وليس يعني ذكر الموت أيها الأحبة لا يعني أن الموت سيأتي، هو في ساعة محددة. والله لو تحدثنا عن الموت بالأيام والأشهر والسنين لأن هذا لا يكون سببا في حضور الموت للإنسان أبدا. هناك ساعة محددة لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر عنها، هي التي سيكون فيها نهاية الإنسان. لكن ذكر الموت أيها الأحبة هو الذي يحيي القلب، هو الذي يحيي القلب، لأنه يعني يبين للإنسان حقيقة هذه الدنيا، يبين للإنسان حقيقة هذه الدنيا. فلا بد أن يستحضر الإنسان هذا الأمر دائما، حقارة الدنيا وقلة يعني العيش فيها. يعني لا بد أن يكون عند الإنسان هذا الأمر يستحضره دائما ويعلم هذه الحقيقة وتكون حاضرة في ذهنه. أيضا من الأمور التي تكون سببا في علاج هذا المفسد من مفسدات القلوب أن يعلم الإنسان حقارة الدنيا. يعني في الأول يعلم حقيقة الدنيا، ثم بعد ذلك يصل إلى الحقيقة الأخرى وهي حقارة هذه الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا ولا قيمة لها. ولو كانت هذه الدنيا لها قيمة عند الله عز وجل ما سقى منها كافرا شربة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا قيمة للدنيا. وانظر يعني، وهذا مما يحيي القلب، أن ينظر الإنسان في سير الأنبياء والصالحين والأولياء والمتقين، يعني كيف كان حالهم في هذه الدنيا؟ هل كانوا في نعيم؟ هل كانوا في ترف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ويمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني لو كانت هذه الدنيا تساوي شيئا عند الله لكان من أعظم الناس تنعما في هذه الدنيا هو أحبهم إليه، وهو حبيبنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالدنيا حقيرة لا تساوي عند الله شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر هذه الحقيقة في قلوب الصحابة، ولهذا كانت قلوبهم أبر القلوب وأحياها، وهم أعظم البشر بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يسمعونه ويرونه ويشاهدونه من حال نبينا ومن كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يكرر لهم هذا المعنى لتحيا القلوب. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع بعض الصحابة في السوق، فمروا بجدي ميت وأسك بمعنى أنه مقطوع الأذنين، فهذا الجدي ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لهم من يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا يعني يا نبي الله كيف نأخذ ميت وفوق ذلك هو أسك، يعني فيه عيب، فكيف نأخذ بدرهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من باب شد الانتباه، وهذا أسلوب من أساليب التعليم عظيم، وأعظم معلم هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فلما يعني عرفوا يعني حقارة هذا الجدي الميت والأسك أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر لهم هذه الحقيقة في قلوبهم مشاهدة وعيانا وبالتمثيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا الجدي عليكم. يعني إذا كان هذا الجدي حقير في أعينكم فالدنيا أشد حقارة عند الله عز وجل، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ونواصل الحديث عن هذا المعنى بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند حديث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضرب مثلا لهذه الدنيا بذلك الجدي الميت الأسك الذي مر به هو وأصحابه رضي الله عنهم في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، يعني هو ميت، يعني ماذا ينتفع الإنسان الآن لو رأيت ميتة في الشارع، ماذا تنتفع بها؟ فهو فوق ذلك هو أسك، والأسك كما قلنا هو مقطوع الأذنين. فقالوا: يا رسول الله، يعني من يأخذ هذا؟ ما قيمته؟ يعني ميتة، ما قيمته؟ ماذا ينتفع به الإنسان والميتة محرم أكلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني انظروا إلى هوان هذا الجدي في أعينكم، فالدنيا أشد هوانا عند الله من هذا عليكم، لا قيمة لها الدنيا عند الله، لا قيمة لها. ولا بد أن يعلم الإنسان هذه الحقيقة، لا بد أن يعلم أن هذه الدنيا حقيرة عند الله عز وجل ولا قيمة لها، وهي دار اختبار، دار ابتلاء، دار امتحان، لننتقل بها من الدار الفانية إلى الدار الباقية، ويكون الحساب ويكون العقاب يوم القيامة. أما هذه الدنيا فجعلها الله عز وجل للمؤمن والكافر، الكل يتنعم في هذه الدنيا، لكن يبقى النعيم الحقيقي يوم القيامة لأهل الإيمان. فهذه الحقيقة أيها الأحبة إذا استقرت في عقل الإنسان وفي قلبه فإنه يسعد بإذن الله، ولا ينشغل بدنيا عن أخرى، لا ينشغل بدنيا عن أخرى. أيضا من الأمور التي تعالج هذا الأمر في قلب العبد أن يعلم الإنسان أو يتفكر في سرعة زوال الدنيا، في سرعة زوال الدنيا وسرعة إقبال الآخرة. الدنيا قصيرة أيها الأحبة، مهما عاش فيها الإنسان فهي قصيرة، والأعمار قصيرة، والإنسان ينتظره الموت في أي لحظة. وأيضا من الأشياء التي تحيي القلب أن الإنسان لا يدري متى يموت، الإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت الآن، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، الله أعلم. ولهذا يكون الإنسان الموفق المسدد مستعدا للقاء الله عز وجل دائما، يكون مستعدا للقاء الله، لقد يموت في أي لحظة. يعني بعض الناس الآن يسوف، ولهذا يقول العلماء، يقول: سوف جندي من جنود إبليس. كيف جندي من جنود إبليس؟ سوف أفعل، يعني بعدين. طيب ما الذي يضمن لك أنك ستبقى وأنك تعيش حتى تحقق بعض يعني ما تؤمله في هذه الدنيا؟ ولهذا يبادر الإنسان، ولهذا مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالإنسان يبادر ويسعى في دنيا ويعلم حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال. ولهذا جاء في الأثر أيها الأحبة أن نوحا عليه السلام الذي عاش في الدعوة فقط 950 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا غير حياته قبل البعثة. فيروى أنه سئل عند وفاته يعني كيف الدنيا، يعني كيف ترى الدنيا، قال يعني عن حال الدنيا، قال كأنه الدنيا هذه كأنها دار، دخل من باب وخرج من باب. يعني بعد هذا العمر المديد الذي تجاوز 1000 سنة كأنه دخل من باب وخرج من باب. وهذا يعني مشاهدة أيها الأحبة. انظروا الآن، اسأل أي رجل في 60 في 70 في 80، يعني ما هي حياته السابقة؟ يعني كأنها حلم، كأنها طيف، مجرد أحلام فقط انتهت، مرت سريعا وهو الآن في آخر حياته. فهذه حقيقة الدنيا التي لا بد أن يستشعرها الإنسان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل في الدنيا، لم ينشغل في الدنيا، ولهذا كان يكثر من طاعة الله وعبادة الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول له عائشة، يعني تخبره بهذا الأمر: يا رسول الله تفعل ذلك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هذه هي الدنيا، يعني الإنسان يشغلها بطاعة الله عز وجل، ولا يمنع هذا أن يتنعم الإنسان بشيء من الدنيا التي تكون عونا له على طاعة الله، لا تكون مشغلة عن طاعة الله، وإنما تكون عونا له على طاعة الله. فنحن نأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة الله، فهي يعني فهي في في في جانب طاعة الله وفي عبادة الله، هي في أمر هامشي وفي أمر ثانوي. الأصل والأساس عندنا هو طاعة الله وهو وعبادة الله عز وجل، هذا الذي خلقنا لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب. لاحظوا هذا المثال العجيب يا إخوان، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان في هذه الدنيا مثل إنسان مسافر مر بشجرة، جلس يرتاح قليلا تحت ظل الشجرة ومشى. هذا الجلوس القليل تحت ظل الشجرة هو حالنا في الدنيا، هو حالنا في الدنيا، لأننا سنرحل ولا شك. مثل هذا الرجل الذي جلس تحت ظل الشجرة هو سيقوم ويرحل، كذلك الإنسان في هذه الدنيا هو يمر ويرحل ويخرج من هذه الدنيا. ولهذا ذكر العلماء أيها الأحبة يعني مثالا عجيبا، يعني تخيلوا الإنسان، تخيلوا يعني رجل مسافر ويمر في طريقه باستراحة أو مكان مثل ظل شجرة أو غيرها، وهو في طريقه وينوي الذهاب إلى مكان معين، وقف يستريح. هل يعقل أن الإنسان في مكانه هذا الذي يستريح به للحظات أنه يروح يجمع ويأتي ويبني ويبدأ ينشغل في هذا المكان ويهيئه بأفضل وأجمل وأعلى الملهيات والمشغلات في هذه الدنيا، وإلا هو يعني يتبلغ بأي أمر حتى ينتقل إلى ما يريد؟ هذا هو حال الدنيا أيها الأحبة، نحن ننشغل في هذه الدنيا ونعمر هذه الدنيا على حساب الآخرة، على حساب الآخرة. وهنا تأتي الطامة العظيمة والكبيرة. ولهذا لما سأل بعض الخلفاء، يروى عن سليمان بن عبد الملك وغيره، سأل أحد العلماء قال: ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت، يعني نريد أن نبقى في الدنيا ما نريد أن نخرج منها. متشبث الإنسان بدنياه، يريد أن يتلذذ يتنعم ينشغل بهذه الدنيا ويخاف وعنده رعب وهلع من الموت. فقال كلمة عجيبة وجميلة، وكلمة وكلام العلماء عليه نور النبوة، قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من دار العمار إلى دار الخراب. عمر دنياه وخرب آخرته. فالإنسان بطبعه يكره أن ينتقل من دار العمار إلى دار الخراب، لكن لو كان الإنسان عمر دنياه وعمر آخرته فإنه لا يكون عنده من الهلع والخوف والجزع الانتقال من دار العمار إلى دار عمار أفضل وأعظم، لأنه قدم لنفسه، قدم لآخرته، وعمل من الصالحات ما بإذن الله يكون سببا في نجاته يوم القيامة. وهنا أيها الأحبة، يعني هذا الكلام لابد أن يستحضره الإنسان في عقله، أن الإنسان إذا عمر الدنيا وخرب الآخرة فهذا شيء طبيعي أنه يكره الموت، لأنه يكره أن ينتقل من دار العمار إلى دار الخراب. فيبني الإنسان دنياه ويعمر آخرته ويقدم له من الأعمال الصالحة ما تكون نورا له في قبره، وأيضا نجاة له يوم الحشر بإذن الله عز في علاه. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الإنسان لابد أيها الأحبة في هذه الدنيا أن يعلم هذه الحقيقة. ولهذا يقولون: عش في دنياك أو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك تموت غدا. وهذا هو التوازن في حياة المسلم. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، توقفنا قبل الفاصل عند قول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني وذكرنا المقولة التي هي منهج حياة بالنسبة للتوازن في حياة المسلم. يقول: عش في الدنيا كأنك تعيش أبدا، أو اعمل في دنياك كأنك تعيش أبدا. الإنسان يسعى في الدنيا في عمله، في بيته، في تربية أولاده، في بحث عن المال الحلال الذي يغنيه عن الناس، يسعى في هذه الدنيا كأنه يعيش أبدا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك تموت غدا. يجتهد الإنسان في طاعة الله وفي عبادة الله ولا يسوف، لأنه لا يعلم هل يبقى وهل سيعيش حتى يقدم لنفسه من هذه الأعمال الصالحة التي يسوف فيها، سأفعل بعد ذلك، سأعمل بعد ذلك، وإنما يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فالإنسان أيها الأحبة إذا عاش بهذا التوازن في حياته فإنه يوفق ويسعد، ولا تتغلب الدنيا على الآخرة في قلبه، ولا يتمكن حب الدنيا من قلبه حتى يشغله عن آخرته. أيضا من الأشياء التي تعين الإنسان في هذا الأمر تكون علاجا لهذا المفسد من مفسدات القلوب، القناعة باليسير أيها الأحبة في هذه الدنيا. يعني الإنسان مهما جرى في هذه الدنيا، مهما سعى في هذه الدنيا، فإنه لن يأتيه إلا ما كتبه الله له. فالإنسان يقنع، والقناعة كما قيل كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. فإذا كان الإنسان عنده هذا الأمر فإنه يرتاح في دنياه. ومر معنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فهذه القناعة أيها الأحبة تجعل الإنسان لا يتعلق بالدنيا كثيرا، ويعلم أن رزق الله سيأتيه، هو يأخذ بالأسباب، يسعى في هذه الدنيا، يعمل، يجتهد، يبحث عن الرزق الحلال، لكن يبقى هذا كله مضبوط بضوابط الشرع، ولا يتغلب. يعني إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الآخرة يقدم أمر الآخرة. ولهذا مع الأسف هناك مقولات عند الناس، عند بعض الناس، وهي مقولات شيطانية، يعني قد تكون حقا لكن يراد بها باطل. يعني لما يأتي الإنسان في وقت العمل، يأتي العبادة، يأتي وقت الصلاة، يتعارض هذا الأمر بين عمل الإنسان وبين عبادة الإنسان، يقول بعض الناس، يقول العمل عبادة، العمل عبادة، وهي كلمة حق أريد بها باطل، ليترك طاعة الله ويترك عبادة الله يتحجج بهذه المقولة. أبدا، العمل إذا أشغل عن طاعة الله فهو ليس عبادة، هو معصية، هو معصية إذا أشغل عن طاعة الله. ولو كان الإنسان أيها الأحبة في مباح، بل حتى لو كان الإنسان في عبادة، حتى لو كان الإنسان في عبادة، إذا جاء وقت عبادة مؤقتة مثل الصلاة، إذا أذن المؤذن فإن الإنسان يترك حتى ولو كان يقرأ في كتاب الله، فإنه يترك هذا الأمر، فكيف بغيره من أمور الدنيا. ولهذا جاء عن في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رجلا مثل بقية الرجال، يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، ثم إذا تقول إذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا. ما هو مثل ما يقول الناس الآن العمل عبادة، لا، إذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا. فهنا يأتي أيها الأحبة العقل والذكاء والفطنة والنباهة في حياة الإنسان في تعامله بين أمور دينه ودنياه. إذا جاء أمر الآخرة فإن الدنيا لا قيمة لها، يجب أن يتوقف الإنسان، توقف عن العمل وينطلق إلى طاعة الله عز وجل. وهذا يعني هذا هو يعني حقيقة الفقه في الدين والبصيرة الحقة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم مهما كان. ما قالوا العمل عبادة كما يقوله بعض الناس الآن تهربا وتخففا من الطاعة ومن العبادة. ولهذا يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة هذه الدنيا، ويقول كما يقول الناس الآن ينشغل بالعمل عن طاعة الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعطيه من الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، مو فقط إرادة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله عز وجل من صفاته الشاكر والشكور. ذكر العلماء أن هذا المعنى في صفات الله عز وجل الشاكر والشكور هو الذي يعطي الأجر العظيم على العمل اليسير، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله ومن لطف الله بعباده، نعمل عمل يسير فيعطينا الله عز وجل الأجر العظيم والوفير. فالإنسان أيها الأحبة لا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل في وصف حال بعض الأشقياء قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر انشغال في هذه الدنيا حتى زرتم المقابر، يعني حتى أدرككم الموت ونقلتم إلى المقابر موتى. وهنا يتندم الإنسان. وأيضا من جمال وصف القرآن قال حتى زرتم، ما قال حتى وضعتم في المقابر، حتى زرتم، لأن الزائر لا يبقى وإنما سينتقل. لأن الإنسان إذا زار شخصا في بيته فإنه لا يبقى ويسكن عنده، فسمى المقابر زيارة لأنها هناك دار أخرى بعدها ينتقل إليها الإنسان. فالإنسان أيها الأحبة لابد أن يكون عنده هذه البصيرة في دين الله عز وجل حتى لا تتغلب الدنيا على قلبه. أيضا من أعظم أنواع العلاج لحب الدنيا في قلب الإنسان حتى لا تطغى على حب الآخرة التفكر في نعيم الجنة، التفكر في نعيم الجنة. مهما كان الإنسان في نعيم في هذه الدنيا فهو والله لا يساوي شيئا أمام نعيم الآخرة. والإنسان إذا عرف هذه الحقيقة وتبصر، يعني الإنسان يترك بعض ملذات الدنيا، يترك خمر الدنيا لأنه يعلم أن هناك نهر في الجنة من خمر ليشرب منه، يترك التنعم بالحرام في الدنيا لأنه يعلم أن هناك تنعم بالحلال في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي ولا خطر على قلب بشر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وفي غيرها. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان إذا رأى ما يتعلق القلب به من أمور الدنيا من قصورها وفخامتها وأموالها وأهل الترف فيها فإنه يقول لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه الكلمة أيها الأحبة ذكر بعض العلماء أن الإنسان يقولها ليربي هذه النفس حتى لا تتعلق وحتى لا تنشغل بهذه الأمور فتغلبه، تغلب الحب الدنيا على حب الآخرة في قلبه. وما أجمل قول الشاعر يقول لا تركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي إن العيش عيش الآخرة. إي والله إذا رأى الإنسان ما عند الآخرين من قصور من نعيم لا يتعلق قلبه بهذا، وإنما يتعلق قلبه بطاعة الله ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان، رجل مؤمن لكنه فقير مريض عنده من العناء والنكد في حياته الشيء الكثير، بؤس في حياته، يؤتى بأنعم أهل أو بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة من أهل الإيمان فيغمس أيها الأحبة أو يصبغ في النار في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله صبغة واحدة في الجنة أنست هذا كله. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار من أهل الكفار، أنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله صبغة واحدة في النار أنسته هذا النعيم الكبير الكثير في الدنيا. وما أجمل قول الشاعر ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذا المفسد العظيم من مفسدات القلوب هو حب الدنيا، وهذا الحديث عنه في هذه الحلقات الثلاث. وفيه أيضا يعني ما يكون مجالا للحديث لأنه مفسد عظيم لقلب الإنسان ولدينه، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يعمر قلوبنا بتقوى الله عز وجل لتعلم حقيقة هذه الدنيا، وأن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان